مرحبا أحمد، كيفك؟ يا هلا، سلامات، كيفك؟ أنا تمام الحمد لله. سمعت على ألبوم تايلور سويفت الجديد؟ لا والله ما بسمع لها. ما بتسمع لها؟ لا أنا أدمنته الصراحة من كتر ما هو حلو كتير حلو. رح أحكي لك أكتر عنه في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا دينا الحوراني وأنا أحمد العموري. أهلا وسهلا فيكم. أحمد، بالنسبة لغزة يعني بدي أعرف شو عندك أخبار جديدة بهالموضوع؟ والله هو حاليا الأخبار الجديدة المتعلقة بالمفاوضات، يعني كان في مفاوضات وفي أنباء أنه وصلوا تقريبا للمفاوضات تتعلق بالهدنة. فكان في مفاوضات مع مصر وقطر، حكوا أنه أو التقارير الأولية أنه في تجاوب من قادة حماس ومن إسرائيل أيضا. إسرائيل أجبرت، الحكومة الإسرائيلية أجبرت على هذه المفاوضات وعلى القبول بهذه الهدنة، حتى يعني بعض التقارير أشارت إلى أنها سوف تتضمن وقفا لإطلاق النار، وذلك بسبب المظاهرات الحاشدة في الداخل الإسرائيلي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب. هذه المظاهرات والاحتجاجات مستمرة منذ فترة طويلة، تطالب بنيامين نتنياهو بالإفراج عن أو العمل على إطلاق سراح الرهائن. وذكروا بأنه طالما استمرت هذه الحرب وطالما استمر القصف على المدنيين في غزة فإن حماس لن تطلق سراح الرهائن. وحماس بصراحة كل فترة تستفز الإسرائيليين وتستفز الحكومة الإسرائيلية أو تجبرهم، وهي وسيلة من الضغط أنه هي كل فترة تطلع فيديو لأحد الرهائن يحكي فيه أنه صحيح. يعني أنه وضعنا الصحي سيء، وضعنا ما بعرف إيش، وأنه صحيح. إحنا تحت الأرض ونتعرض للقصف الإسرائيلي المدفعي والجوي وغيره. ويطالب الشعب الإسرائيلي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للعمل على إطلاق سراحهم وأيضا التوصل إلى هدنة. طيب، هو اليوم من المقرر عقد اجتماع ثلاثي في القاهرة بين مصر وقطر وحماس، اللي يترأس هذا الوفد خليل الحية وهو عضو المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، وهو كمان مسؤول بشكل كبير عن هاي المفاوضات. فإنه في أجواء إيجابية، المفروض كان في شوية عراقيل إسرائيلية، بس يعني ما في قضايا كبيرة جوهرية بحسب هاي التقارير اللي تم ذكرها. هذا المقترح صاغته مصر وأدخلت عليه إسرائيل بعض التعديلات. والمقترح الجديد يعني بعد ما أصرت حماس عرض عليها، وهو يتضمن أيضا كما ذكر وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وهو شرط ترفضه إسرائيل. يعني في شوية ملابسات وشوية عراقيل سواء من حماس أو من إسرائيل بشأن هذه الهدنة. ولكن يعني أنه الأنباء تشير إلى أنه هناك نية للتوصل إلى هذه الهدنة، وربما يتبعها وقف لإطلاق النار. صحيح أحمد. ونروح للخبر يلي بعده. أعلن البيت الأبيض أن الرصيف العائم الذي تعمل الولايات المتحدة على بنائه لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة سيبدأ تشغيله في غضون أسابيع قليلة. كأنه حكوا هالموضوع من هذا الموضوع حكوا من زمان، أنه بدهم يعملوا ميناء في قطاع غزة. صحيح. لإيصال المساعدات للمدنيين والنازحين من فترة طويلة، وكانوا حكوا أنه تقريبا يحتاج الموضوع 60 يوم لبناء، لأنه ما في أصلا يعني بنية تحتية لهذا الميناء، وهو راح يكون رصيف عائم ومؤقت. فالولايات المتحدة الأمريكية قالت أنه الجيش الأمريكي سوف يقوم ببناء هذا الرصيف العائم، وقالت بأنه سوف يبدأ تشغيله في غضون أسابيع. يعني نحن شفنا بعض الصور والفيديوهات أنه في رصيف بحري صار تراب وما بعرف إيش، يعني بس مش راح يكون بديل للطرق البرية طبعا، لأنه ما راح يستوعب. وبعدين السفن هي بدها تجي وتتفتش وتتعمل وكذا وكذا. أنت محتاجة قطاع غزة يحتاج يوميا أكثر من 500 شاحنة محملة بالمساعدات تدخل إلى القطاع. يعني كل هذه كانت إسرائيل منعتها ووقفتها، معبر رفح إلى الآن مغلق فقط للحالات الإنسانية، لأنه إسرائيل تواصل استهداف هاي المنطقة كل يوم والتاني، تهدد باجتياح مدينة رفح. لذلك الحكومة المصرية تريد ضمانات لإدخال هذه المساعدات. صحيح. فلجأت بعض الدول ومنها مصر والإمارات والأردن أيضا والولايات المتحدة إلى إسقاط هذه المساعدات عبر الجو، ولكنها لا تكفي. يعني إحنا اليوم نحتاج في القطاع إلى أطنان من المساعدات، سواء الغذاء، سواء الدواء والعلاج، سواء أيضا الخيم. يعني النازحين اليوم يسكنون في خيم، بحاجة إلى خيم، بحاجة إلى مؤن، بحاجة إلى مكان ينامون فيه. في صحيح. الفترة الماضية كان بشفت يعني كان المطر، الناس الخيم تبعيتها غرقت. يعني احنا حاليا داخلين مثلا على درجة حرارة عالية، فالمفروض يعني يكون في شيء، مقومات أساسية من مقومات الحياة. فهذه المساعدات لا تكفي، حتى انه هذا الرصيف العائم ما راح يكون بديل للطرق البرية. فنأمل يعني انه طالما هناك نية للتوصل لهدنة ما بين حماس وإسرائيل أو قرب لهذه الهدنة، فإنه يتضمن أيضا إدخال المزيد من المساعدات للقطاع وفتح معبر رفح بشكل أوسع لإدخال هذه المساعدات التي المتواجدة في الموانئ المصرية. نعم، خلينا نروح للخبر اللي بعده. خلينا نشوف تايلور سويفت، هاي الفترة الماضية تصدرت. صحيح، تصدرت بكل شيء، يعني حتى سياسيا، حتى ما بعرف. صح، 100%. شو موضوعها ما بعرف. تايلور سويفت من كم يوم نزلت الألبوم الجديد تبعها. حلو. بس مش مثل أي ألبوم تنزله، لأنه هذا يمكن من أكتر الألبومات اللي نزلته وفعلا حتى من الأرقام القياسية. يعني هذا الألبوم اسمه The Tortured Poets Department، حطم الأرقام القياسية ليس فقط على مستوى أرقام البث، بس كمان بتحقيق مبيعات ضخمة قرب 2 مليون نسخة خلال أسبوع. بالضبط، خلال أسبوع واحد بس. فيما وصفته مجلة بيلبورد الموسيقية بالانطلاق التاريخي، واحتل ألبوم The Tortured Poet Departments قسم الشعراء المعذبين اللي هي المرتبة الأولى في قائمة بيلبورد هوت 200 بعد أسبوع واحد بس من إصداره. وكما يعني باع منه أكثر من 2.6 مليون نسخة باحتساب عمليات البث للأغاني عبر المنصات الرقمية. يعني أرقام مش سهلة خلال أسبوع واحد بس. وجاوزت هاي المبيعات التقليدية للألبوم 1.9 مليون نسخة، شملت التنزيلات الرقمية والنسخ المادية حسب ما نقلته شبكة NBC News. طب هي حطمت رقم قياسي كان مسجل لحدا ولا أنه ما حسنت؟ أحمد، هي يعني لا يزال الألبوم اللي طرحته الفنانة أدال في عام 2015 بيتفوق على ألبوم سويفت. بس هي وصلت يعني ألبوم أدال وصل مبيعاته ل 3.4 مليون نسخة في أسبوع واحد. صحيح. صحيح، بس كمان تايلور سويفت ما قصرت صراحة، يعني الألبوم تبعها بس السماء ما كسرت الرقم هذا، يعني حققت ما وصلت أرقام قياسية. بس يعني وفي المرتبة الثانية ألبوم لمجموعة New Kids on the Block صدر في عام 2000 بعدد مبيعات وصل ل 2.4 مليون نسخة في أسبوع، وهي تايلور سويفت أخذت الرقم الثالث. روجت يعني؟ لا، هي حاليا المفروض الثاني، صح؟ لا، الثاني هو 2000، هذا مسجل باسمه، بس هي حاليا وصلت ل 2.6. أيوة صح. يعني هي حطمت رقم قياسي بس ما وصلت لي المركز الأول. يعني هي تفوقت على New Kids on the Block بس لسه ما تفوقت على أدل، وخلص ما راح تتفوق لأنه أكيد عدى أسبوع. فأكيد أدل يعني سجلت بأسبوع واحد 3.4 مليون نسخة في أسبوع واحد. صحيح، وأكيد روجت يعني قبلها. أكيد بيعملوا كتير دعايات وبنزلوا على الإنستغرام وستوريات وهيك. بتروج طبعا يعني. بس كمان يعني الرقم كتير، وتشارك بمهرجان وحفلات وتور وتلف العالم هيك بنكون وصلنا لآخر أخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني، وأنا أحمد العموري. شكرا، مع السلامة.